كانت زيارة المقابر لغايتين: الأولى تذكر الحي للميت وأنه قد كان يوما مثلا يكافر بالأموال ويكافر بالأولاد ويفاخر بالشباب ويفاخر بالصحة، ومع ذلك كان المآل الموت ودخول القبر. فالنبي قال لنا عليه الصلاة والسلام: ألا زوروها فإنها تذكر في الآخرة، ألا فزوروها فإنها تزهد في الدنيا. فالإنسان عندما يذهب للقبور ويعلم أن هذه المقابر قد امتلأت بأشخاص قد كانوا يوما في حياة الدنيا كانوا ذوي شهوات وذوي رغبات وذوي أطعام طعام وذوي تكاثر، وهم اليوم قد ضمتهم المقابر إليها وكأنها لم تكن. لذلك يتذكر ويطيل الذكرى والفكر أنه يوما ملاق ما لاقوا، أنه يوما ميت، وأنه يوما سيصبح مثلهم جثة لا حراك بها، لا يجيب من يناديه ولا يرفع ضرا عن من يؤذيه، ولكنه جثة هامدة. ومع الأيام يفنى تفنى جثته ويصبح ترابا، جاء من التراب وذهب إلى التراب وسيبعث من التراب. منها خلقناكم وفيها نميتكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم الإنسان كذلك حضوره عند المحتضر عند الموت، وهو يجود بنفسه، تتغير حواسه ويجد من الآلام والأوجاع الحضور عند المحتضر وعند من هم على شفير الموت، كذلك الحضور بينهم يذكر الآخرة ويزهد في الدنيا. فالإنسان بذلك مهما كثرت أمواله وكثر جاهه تكاثرت أولاده، يقول: إن كانت النتيجة الموت والدخول للمقابر فما الفائدة من ذلك؟ وما المكسب من ذلك؟ وما الغاية من ذلك؟ فيكره الدنيا ويزهد في جاهها ويزهد في مالها، ويقل تكاثره في المال والولد، وتجده يكثر من الطاعات ويكثر من الصدقات ويكثر من الخشية لله والتوبة إلى الله. ولذلك زيارة القبور في هذه المعاني مشروعة ومأجور صاحبها ومثاب على نيته وعلى عمله. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا أداة زجر، أو كلا معناه ليس الأمر كما أنتم عليه من التكاثر بالأموال والتكاثر بالأولاد، وسوف تعلمون بعد ذلك الغاية من ذلك. هل نافعكم أولادكم يوما في الدار الآخرة؟ هل نافعكم يوما أموالكم كذلك؟ لا ينفع الإنسان إلا عمله الصالح، وكذلك الولد الصالح الذي يدعه والده وهو يعمل الصالحات وهو يترحم ويدعو للوالي، ذاك من الأعمال التي لا تنقطع بالموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم يبثه في صدور الرجال، وصدقة جارية. وحبس انتفئ الجيل الأول والأجيال التالية، ينتفع به الأولاد ثم الأحفاد ثم الأصبار. وأعظمها أجرا نشر العلم وبثه في الصدور، يتعلم الجاهل وأعمل بعلمه العامل، وبدوره ينقل ما تعلم عنه وتلقاه منه إلى تلاميذه، وتلاميذه إلى تلاميذهم. وكما نرى اليوم نقول: قال أبو بكر، وقال عمر، وقال مالك، وقال الشافعي، وقال فلان وفلان. هؤلاء يذكرون بعلمهم وبمعرفتهم، فهم يذكرون دوما ويثابون ويؤجرون دوما ما دام علمهم منتشرا بين الناس، مبثوثا في صدور الناس. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، كلا ليس الأمر كما أنتم عليه من التكاثر والتفاخر بالأموال والأولاد. كلا أداة زجر يزجر هؤلاء عن الاعتناء بالدنيا وترك الآخرة والعمل لها. ثم هو وعيد وتهديد لمن نسي ربه ونسي طاعته والتهى بالأولاد والأموال والمناصب والجاه. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، هو وعيد معاد، وعيد مجدد، هو وعيد للكافرين كما هو وعيد لعصاة المؤمنين، بأنهم إذا بقوا على ذلك إلى لقاء الله، إلى الموت والبعث والنشور، فسيكون يومهم قاسيا، سيكون يومهم عسيرا، سيرون من عذاب الله ما لا تتحمله أبدانهم ولا تطيقه أرواحهم. وعندما يكون هذا الوعيد في دار الدنيا يكون رحمة من الله، ليتذكر الإنسان ويتعظ ويعود ما يجب أن يعود إليه في دار الدنيا وهو لا يزال حيا، فيكثر العبادة ويكثر الطاعة ويكثر أنواع العبادات والطاعات. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا كذلك تأكيد في المعاني الماضية، تأكيد في الزجر عن اللهو بالتكاثر في الأموال والأولاد. كلا ليس الأمر كما أنتم عليه من اللهو عن الطاعة واللهو عن العبادة. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا كذلك مع هذا المعنى هي أداة زجر. كلا لو تعلمون علم اليقين. عندنا من العلوم ثلاثة: العلم وعلم اليقين، أي علم الحقائق المتيقنة التي لا شك فيها ولا ميل. وعندنا عين اليقين، نفس الحقيقة. فالعلم بالآخرة هو علم، فالتأكد بذلك والقطع به والإيمان به جنانا هو علم يقين، من إضافة الشيء لنفسه، أي العلم اليقين، أي العلم المؤكد المحقق المقطوع به الذي لا شك فيه ولا ريب. وعين اليقين هي الآخرة بالنسبة لمعنانا هذا. وكل الحقائق الوقوف عليها بذواتها هو عين اليقين. الاعتقاد لها اعتقادا جازما هو علم اليقين. معرفة ذلك بلا يقين هو علم. وقد يعلم الكافر ولا يتيقن، فقد علم الكافر بوجود الإسلام وبوجود نبي الإسلام محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولكن ذلك لم ينفع لأنه لم يكن علم يقين عنده، لم يتيقن بذلك ولم يقطع به ولم يتمسك به تمسك الموقن المعتقد الذي لم يشك في ذلك ولم يرتب. كلا لو تعلمون علم اليقين، أين هو جواب لو تعلمون علم اليقين لآمنتم به، لآمنتم بالدار الآخرة، لتركتم التكاثر بالأموال والتكاثر بالأولاد واللهو عن عبادة الله واللهو عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو علمتم علم اليقين ذلك ولم تتركوا العبادة والطاعة وبقيتم كذلك لترون الجحيم. واللام هنا الموطئة للقسم، كأن معنى الآية أقسم بأنكم سترون الجحيم، سترونها عين اليقين، أي ستعلمونها يقينا وستقفون على حقيقتها يقينا. اللام الموطئة للقسم المؤكد بنون التوكيد الثقيلة. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. لو أنتم آمنتم بالله وتركتم التكاثر والتفاخر بالأموال والأولاد لعلمتم علم اليقين بحقيقة الآخرة وما سيكون فيها. وآمنتم أو لم تؤمنوا سترون الجحيم يوم القيامة ثم لترونها عين اليقين، ستقفون على عينها على عين حقيقتها. وإذا لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بعد ذلك بعد العرض على الله لتسألن. كذلك اللام الموطئة للقسم النون التوكيد الثقيلة، أن يؤكد الله ذلك جل جلاله عند العرض على الله لتسألن عن النعيم. ما هو النعيم؟ خرج صلى الله عليه وسلم يوما من داره فإذا به يجد أبا بكر، فقال له أبو بكر، وكانوا قد تلاقوا في وقت لا يكونون فيه عادة في الطريق، فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخرجك في مثل هذه الساعة يا رسول الله؟ قال: الجوع. فقال أبو بكر: وأنا كذلك يا رسول الله. مشيا قليلا وإذا بهما يجدان عمر، فسألا عمر: ما الذي أخرجك في هذا الوقت الذي ليس هو وقت خروج؟ فقال يا رسول الله أخرجني الجوع. فقال معا ونحن كذلك. وإذا برسول الله يذهب قليلا فيمر على بستان أبي التيهان الأنصاري الجليل الفاضل فيطرق بابا، وإذا بزوجته تخرج فتقول مرحبا وأهلا مرحبا وأهلا، ثم بعد ذلك طلبت إليه الدخول فجلس. فقال أين أبو التيهان؟ قالت خرج يستعذب لنا ماء، خرج ليأتينا بماء عذب ليس من الماء المخلوط بمعادن تفسدوه أو بمياه البحر. وهكذا بعد قليل حضر أبو التيهان فضم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحب وأهل وقال ليس أحد مثلي في هذا اليوم، أنا أكرم الخلق أضيافا، أكرم الخلق بمن نزل عندي ودخل داري. وذهب مسرعا ابن التيهان وصعد نخلا وأتى بعرجون منها فيه البسر وفيه الرطب وفيه المذنب، الرطب الذي تم استواءه والمذنب الذي نصفه استوى ونصفه لم يستوي بعد، والبسر الذي لم يتم استواءه ومع ذلك يؤكل. وجاء بالماء الذي استعذبه وضعه بين يدي رسول الله وصاحبيه صلى الله عليه ورضي الله عنهما. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينتقي تارة من المذنب وتارة من الرطب وتارة من البسر ويشرب على ذلك الماء البارد العذب. ثم أهوى ابن التيهان إلى سكين وذهب إلى غنم ليأتي بكبش يذبحه، فقال له عليه الصلاة والسلام إياك أن تذبح الأنثى، أي اترك الإناث للولادة. فأتى بكبش فذبحه بين يديهم فأكلوا من الرطب ومن المذنبات ومن البسر وشربوا من المياه العذبة الباردة وأكلوا من اللحم ألذه وأطيبه. ثم التفت إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. وتلا هذه الآية كلا لتسألن يومئذ عن النعيم. وكانت هذه الآية كان هذه القصة سببا لنزول هذه السورة. وإن كانت هذا كان في المدينة والسورة قلنا عنها مكية، قال قوم المدنية وقال قومي وقال البعض هي مكية، ولكن هذه القصة إن صح أنها كانت السبب في النزول فمن قال إنها مدنية معه صواب ومعه يقين. وقال قوم النعيم إكرام الله لك بأن كنت من أتباع محمد، النعيم إكرام الله لك بالبصر والسمع والنطق واليدين والرجلين والوعي والإدراك. وأجمل مجاهد الآية حدث فقال: النعيم كل ما يتنعم به الإنسان من نعيم حسي أو نعيم بدني، كل ذلك من النعيم. والآية قد أطلقت بأن الإنسان يسأل عن النعيم يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام غاضب عياله فهجرهم شهرا ولم يقل لهم شيئا، إلى أن شاع الخبر وذاع وذهبوا إلى عمر، وكان ليلتها عند زوجته الثانية في ضواحي المدينة، فقالوا له: إن رسول الله طلق أزواجه، وكان من أزواجه بنته حفصة، وإذا بعمر يأتي مسرعا فيسأل عن رسول الله، فيجده في علية وغلام أسود في باب الدرج، فقال للغلام: استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصعد الغلام ورجع وقال: قد أخبرته فلم يجبني. فسكت قليلا ثم عاد فقال له: استأذن لي على رسول الله. فغاب مدة ثم عاد فقال: أخبرته وسمعني فلم يجبني. وإذا بالثالثة يقف قليلا ثم يذهب إلى نواحي المسجد، فيجد قوما يبكون، قوما مهتمين: ماذا فعل رسول الله بعياله؟ ثم عاد فقال للغلام: استأذن لي على رسول الله. فذهب وعاد فقال: لم يأذن، لم يجب. فذهب عمر حزينا يكاد يبكي، وإذا به بعد أن ترك الموقف عند درج العلية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالغلام ينادي: عمر، عمر، أجب رسول الله. فدخل عمر على رسول الله فوجده على الأرض على ثوب في الأرض لم يستره من ترابها وغبارها، وجد شنا باليا فيه قليل من الماء، فوقف فلم يأذن له رسول الله بالجلوس، وبقي واقفا لا يدري ما يقول. فابتدا الكلام فقال: يا رسول الله، أنت رسول الله وخاتم رسلي، وأنت في هذا الضيق من المعيشة وأكاسرة الفرس وقياصرة الروم في بلهنية من العيش، وإذا برسول الله يكون ممددا فيجلس ويقول: يا ابن الخطاب، أمرتاب أنت؟ أشاك أنت؟ أولئك قدمت حسناتهم وقدم نعيمهم في دار الدنيا عن الآخرة، ونحن قوم اختار لنا الله الآخرة. فقال: اغفر لي يا رسول الله، أجلس؟ قال: أجلس. قال: يا رسول الله، ذهبت إلى حفصة أسألها ماذا فعل رسول الله، أطلقكن؟ والله إن طلقكن لا أدخلك للدار أبدا، وقد سبق أن طلقك مرة، ففي المرة الثانية إن طلقك وما ردك إلا من أجلي، فمرة ثانية إن طلقك لن يعيدك ولن أدخلك البيت. ثم بعد ذلك: يا رسول الله، سألت ما السبب؟ فبلغني أنهن يريدن منك أن يعيشن عيشة نساء القياصرة ونساء الأكاسرة، فأجئت إلى حفصة ونعرتها في جانبها وقلت لها: لا تطلبين رسول الله في شيء، ما تحتجت لشيء فاطلبيه مني. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحين تبسم فرح عمر وتفاءل خيرا، فقال: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ قال: لا. وإذا بعمر يقف عند أعلى الدرج ويرفع صوته بأعلى صوت: يا أيها الناس، إن رسول الله لم يطلق نساء. فأفرح من سمعه من النساء ومن الأصحاب ومن جميع من بلغوا ذلك. والشاهد في النعيم أن أولئك قدمت لهم أرزاقهم ونعيمهم، والمؤمن يحتفظ الله له في ذلك إلى يوم القيامة فيجازي عنه الجزاء الذي لا يكاد يغفر له ببال. وبهذه الآية الأخيرة: فتسألن يومئذ عن النعيم، نكون قد ختمنا سورة التكاثر، ويأتي بعدها سورة العصر، حامدين الله شاكريه إلى أن أوصلنا إلى هذه السورة، وقد بدأنا ذلك منذ 13 عاما. والكريم إذا بدأ تمم، والرجاء فيه كبير. الحمد لله رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أعنا على صيام شهر رمضان، وعلى القيام فيه، وعلى التعلم والتعليم فيه، وعلى العمل فيه، واجعل ذلك لك خالصا يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعليك بأعداء هذا الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى، شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم، اجعلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.